قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الباب السابع عشر، باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فقد ذكر المؤلف رحمه الله في الباب السابق الشفاعة وحكمها وأنواعها المثبت منها والمنفي، والمثبت ما هي الشروط اللازمة، وأن الشفاعة كما أخبر الله سبحانه وتعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وأخبر عن كثير مما يتصل بأحكامها، فناسب أن يذكر هذه الترجمة لأن لها اتصال بالشفاعة. فكما أن الشفاعة لله سبحانه وتعالى لا يشاركه أحد فيها إلا بإذنه، إلا بإذنه سبحانه، فكذلك الهداية والتصرف في القلوب مرده إلى الله، لا يشاركه أحد في ذلك، لا ملك ولا نبي، فضلا عن سائر المخلوقين من أولياء وصالحين وعباد وزهاد. فالتحكم بالقلوب وهدايتها هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لا يشاركه أحد في ذلك أبدا. ومن زعم غير ذلك وأصر بعد البيان يكون كافرا مشركا بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا نص الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه الآية كما يقول المفسرون نزلت في عم الرسول عليه الصلاة والسلام، في أبي طالب، فقد كان عليه الصلاة والسلام حريصا على هدايته، بمعنى يعني الدلالة، وقد دله وبلغ وبين، ومع ذلك كان يريد أكثر من ذلك، يود لو أنه أسلم، لكن هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، هذه أمور ترجع إلى الله، إلى الله سبحانه وتعالى، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. قل إن الأمر كله لله. إذن لا يشاركه في ذا أحد. فإذا بين، فالمؤلف رحمه الله أراد أن يبين في هذا أن هذا الأمر لا يتصرف فيه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. وجاء في آخره: اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام من ناحية القرابة عمه، وكما جاء في الحديث الذي سوف يريده المؤلف عرض عليه الإسلام حتى عند آخر لحظة، فلا شك أنه يحب محبة شديدة أن يهديه الله، بل عامة الأمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يبين للرسول عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، طاسيم ميم، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع نفسك بمعنى ملحق بها الحزن والضيق، لا، فلا تحزن عليهم، الأمر لله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. والعلماء يقولون الهداية على نوعين: هي هداية توفيق، فهذه إلى الله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيها أحد، وهداية دلالة وإرشاد وبيان، فهذه للرسول عليه الصلاة والسلام ومن تبعه من الدعاة والمصلحين والمبلغين. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر عن هذا المعنى وهذا النوع بقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تهدي بمعنى تدل وترشد وتبين. أما المنفي هنا: إنك لا تهدي من أحببت، فهي هداية التوفيق التي بمقتضاها يتحول القلب وينقلب مما هو فيه إلى ما ينبغي أن يكون عليه، فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. إذن لك يا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام لك حدود معينة، وجهد معين تبذله والباقي أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا في حق الرسول عليه الصلاة والسلام فما بالنا أو ما بال أولئك الذين يريدون أن يسبغوا على أوليائهم ومعبوديهم صفات لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. فهذا من مراد المؤلف لما بين ما يتصل مما يتصل بهذا الحكم في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يسقط الآخرين الذين هم لا ليسوا من الرسول عليه الصلاة والسلام بمنزلة أبدا ولا يقاسون به عليه الصلاة والسلام، فمنزلته عظيمة ومكانته رفيعة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى بين له هذا الأمر. لو قرأت الشرح شرح الآية ما قال الشارح رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة عبد المطلب، كما يأتي بيان ذلك في حديث الباب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قلت: والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية الدلالة والبيان، فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. فهذا الكلام يعني واضح من كلام ابن كثير رحمه الله ومن كلام الشارح في شأن هذه الآية وما هو في معناها. فالله سبحانه وتعالى أخبر في عدة مواضع: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عبد الله ابن أبي، وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم يبين هذه الحال. فالرسول عليه السلام، وسعيد بن المسيب هو من أئمة التابعين من كبار التابعين رحمه الله، وأبوه المسيب بن حزن صحابي، وجده حزن بن عمرو أو حزن بن أبي وهب بن عمرو مخزومي من بني مخزوم أيضا صحابي، وحزن مات في حرب اليمامة رضي الله عنه، ولما أسلم أراد عليه السلام أن يغير اسمه ويسميه سهل فأبى وقال: السهل يوطأ ولا أغير اسما سماني به أبي، فتركه عليه السلام. يقول سعيد رحمه الله: فلم تزل بنا حزونة من حين أبى جده أن يغير هذا الاسم. وأما المسيب جاء أبو سعيد رضي الله عنهم أجمعين، فعاش إلى خلافة عثمان رضي الله عنه. فسعيد يروي عن أبيه المسيب ابن حزم أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة، والذي يظهر أن المسيب ابن حزم كان حاضرا، لأن الذين كانوا حول أبي طالب أبو جهل وهو مخزومي، وعبد الله بن أبي أمية وهو مخزومي أيضا، فكأنهم باعتبار أنهم من بطل واحد قبيلة واحدة اتفق لهم أن يحضروا، وكانوا كلهم على الكفر قبل أن يسلم المسيب وقبل أن يسلم عبد الله بن أمية رضي الله عنهما. فلما حضرته الوفاة، وهذا والله أعلم أنه بعلامات تبينت، حرص عليه الصلاة والسلام في آخر لحظة، أراد أن يتدخل، لأنه كما قلنا من ناحية عمه فالقرابة لها أثر، وأيضا كان لأبي طالب دور عظيم في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حماه ونصره ودخل معه في الحصار وناوى قريشا وعارضهم وأخبر عن صدق ابن أخيه عليه الصلاة والسلام، لكن القلب مختوم عليه. هذه الأعمال إذا لم تكن لوجه الله، إنما هي للعنصرية والعصبية والعشائرية، فهذه لا تفيده شيء، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. فالرسول عليه الصلاة والسلام حاول وأتى في آخر لحظة، لكن من البلية ومن سوء الخاتمة أنه ابتلي بهؤلاء القرناء أبو جهل ومن معه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب بهذا الخطاب اللطيف وتذكير بالقرابة يا عم، مع أنه كافر يخاطبه يا عم قل لا إله إلا الله. وهكذا شأن الأنبياء عليه السلام، إبراهيم كما يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن موقفه مع أبيه، يا أبتي، ويعيدها ويا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي، خطاب يتحرى فيه اللطف والعطف والتقدير والاحترام، يا عم قل كلمة قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. لكن قرناء السوء يذكرونه بالعنصرية الجاهلية وبدين الآباء والأسلاف، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذه حجتهم ودليلهم، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يعيد يا عم قل لا إله إلا الله، فيعيدان عليه. ولا حيلة للرسول عليه السلام في الفصل وطرد هؤلاء، الأمر ليس بيده وأمور مكتوبة لأمر الله سبحانه وتعالى. فكان آخر الأمر أنه كما يقول الراوي أنه قال، أو كما عند أحمد في رواية الإمام أحمد رحمه الله أنه قال أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي كما يقول ابن حجر رحمه الله استحسن ألا ينسب الضمير إلى نفسه وقال هو على ملة عبد المطلب، وهذا مما يستحسنه بعضهم، وإذا أورد الأمر على ما هو عليه فلا حرج، وكما يقولون حاكي الكفر لا يكفر. فمات نسأل الله السلامة والعافية على هذا الأمر. ومن الإنصاف في حقه أن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح قبل شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيه أن يخفف عنه العذاب، أن يخفف عنه العذاب، وإلا فهذا الحديث والآية دالة في سبب نزولها بإجماع المفسرين، أو على الأقل عامتهم وجملتهم كما يقول الإمام القرطبي رحمه الله أنها نزلت في أبي طالب، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال بعضهم هذا إشارة إلى العباس رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن أبا جهل مات على الكفر، أما عبد الله بن أبي أمية المخزومي والمسيب بن حزم فأسلما، أسلما وحسن إسلامهما رضي الله عنه، لكنهما كان من الأسباب نسأل الله السلامة والعافية كيف كانوا في الكفر ممن يعني سعى في هذا الإضلال، لكن الإسلام يجب ما قبله. اقرأ تعليق الشارح من بداية الحديث نهاية. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في الصحيح أي في الصحيحين. وأيضا يعني في الحديث أنه عليه السلام قال: لأستغفرن لك. فهذا أيضا من حق عمه عليه، لكنه عليه السلام استدرك قال: ما لم أنهى عنك. وهذا على قول بعض المفسرين أن الآية نزلت في شأن أبي طالب واستغفار الرسول عليه السلام له، ولكن الآية هي آية من سورة براءة، وسورة براءة من آخر ما نزل مدنية، ونزلت متأخرة، وأبو طالب توفي قبل الهجرة تقريبا بثلاث سنوات، تقريبا قبل الهجرة بثلاث سنوات، ولم تكن نزلت هذه السورة ولا هذه الآية. ومما يقوي أيضا هذا ما أخرجه النسائي عن علي رضي الله عنه يقول: سمعت رجلا يستغفر لوالديه، فقلت: تستغفر لوالديك وهما مشركان؟ قال: ألم يستغفر إبراهيم لوالديه أو لوالده؟ يقول علي رضي الله عنه: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ منه. فهذا كان من إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لما كان يرجو من أبيه أن يتوب وأن يعود إلى التوحيد وأن يعبد الله وحده، فلما مات على الشرك وتبين له ذلك تبرأ منه. فالله سبحانه وتعالى اعتذر عن استغفار إبراهيم لأبيه. وقالوا إذن الآية كأنها نزلت في شأن هذا الرجل، وأيضا يدخل فيها ما كان من استغفار الرسول عليه السلام لعمه أبي طالب، ولا مانع أن يكون هناك أكثر من سبب لنزول الآية. فإذا كان هذا الاستغفار للمشركين بإجماع العلماء أنه لا يجوز ومحرم على كل مسلم، فمن باب أولى محبتهم وموالاتهم كما يقول الإمام ابن حجر رحمه الله. فهذا مما تدل عليه الآية أن الكفار حتى ولو كانوا أولي قربة مهما كانوا لا تجوز موالاتهم ولا محبتهم ولا الاستغفار لهم ولا الترحم عليهم، مع أن هذا الأمر كما يقول بعض العلماء المعاصرين رحمهم الله ابتليت به الأمة الإسلامية. فنجد يعني من جهل المسلمين يترحمون على الكفار: المرحوم فلان، المرحوم فلان، وكأنهم لا يدركون ما يقولون. ما معنى المرحوم؟ الرحمة لا تكون إلا للمؤمنين، لا يمكن أن تطلق على كافر بحال مهما كان، مهما كان. إذا كان أبو طالب الذي نصر الرسول عليه السلام وهو عم الرسول عليه الصلاة والسلام من يعني قريب من أولي القربة وله مواقف جيدة مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يشفع له ذلك أن يستغفر له ولا أن يدعى له بالرحمة. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فلا يجوز. فينبغي أن نتنبه لهذا، ودائم نعلن العداوة لهؤلاء الكفار وعدم المحبة وعدم الموالاة، وأن نبغضهم غاية البغض. قراءة من أول لو قرأت من الشر. قال رحمه الله: قوله في الصحيح أي في الصحيحين. وابن المسيب هو سعيد بن المسيب ابن حزن ابن أبي وهب ابن عمرو ابن عائذ ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. اتفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح المراسيل. وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه. مات رحمه الله بعد التسعين وقد ناهز الثمانين. وأبوه المسيب صحابي رضي الله عنه، بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه. وكان جده حزم صحابي استشهد باليمامة. قوله: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي علاماتها ومقدماتها. قوله: جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، فإنهما من بني مخزوم، وهو أيضا مخزومي، وكان الثلاثة إذ ذاك كفارا، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. قوله يا عم منادى مضاف، يجوز فيه إثبات الياء وحذفها، حذفت الياء هنا وبقيت الكسرة دليلا عليها. قوله قل لا إله إلا الله، أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده، فإن من قالها بعلم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام، لأنهم يعلمون ما دلت عليه، وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر، فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منه. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى المدينة، كان فيها المسلمون الموحدون والمنافقون الذين يقولونها بألسنتهم وهم يعرفون معناها لكن لا يعتقدونه لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب، فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن. وفيها اليهود، وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر، ووادعهم بأن لا يخونوه ولا يظاهروا عليه عدوا، كما هو مذكور في كتب الحديث والسير. إذن كما يقول المؤلف هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، انظر كيف إدراكهم لمعناها وما يلزم منه وما يترتب عليه، فأبى أبو طالب لأنه يدرك معنى هذه الكلمة أنها تحول من حال إلى حال ومن ملة إلى ملة وانقلاب في حياته، وأبو جهل ومن معه كذلك مدركين هذا الأمر، وأن هذه الكلمة ليست مجرد كلمة تقال لا معنى لها أو لا مدلول. وللأسف كثير من المسلمين الآن كأنهم لا يدركون معنى هذه الكلمة وقيمتها، فهي كلمة عظيمة تخرج الإنسان بإذن الله من الظلمات إلى النور، من النار إلى الجنة، من الضلال إلى الهدى، فكلمة عظيمة. ولإدراك هؤلاء ولأنهم عرب فصحاء يدركون معنى الكلام ومراميه ومعانيه، أبى ما قالها، بخلاف يعني ما كان النفاق منتشر في مكة ولا يعرف، لأنه كما قال المؤلف الناس كانوا بين مسلم وكافر، كافر صريح معلن بكفره ومسلم معلن بإسلامه أو متخفي بإسلامه، بل كان إخفاء الإسلام عند بعض الناس، بخلاف مجتمع المدينة، فكان في المدينة المسلمون والكفار من اليهود وبينهما فئة المنافقين، وهم تلاميذة اليهود، المنافقون هم تلاميذة اليهود، هم الذين أفسدوهم وجروهم إلى النفاق وأضلوهم، فهذا ما كان متصور النفاق في مكة ولم يكن موجودا. نعم. قوله كلمة، قال القرطبي رحمه الله بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. قوله أحاج لك بها عند الله، هو بتشديد الجيم من المحاجة، والمراد بها بيان الحجة بها لو قالها في تلك الحال. وفيه دليل على أن الرسول عليه السلام يقول قل هذه الكلمة تكون سبيل، أن كما في بعض الروايات أشهد لك بها عند الله وأعتبرها حجة، لأن حالة أبي طالب من أهل العلم يقول كانت حالته يعني قد لا يقبل منه أيضا الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. فأبو طالب قد حضرته الوفاة، لكن من أهل العلم قال حضرته المقدمة ولم يصل إلى الحال التي لا تقبل فيها توبته أو إسلامه، بل كان لا زال يعني لم يغرغر ولم ويستوعب ويدرك ويأخذ ويعطي، مثل ما يقول الفقهاء في شأن من هذه حاله تقبل وصيته. ومن أهل العلم من يقول بل كانت حالته حالة لا تقبل يقبل فيها، لكن مراعاة للنبي عليه الصلاة والسلام تركت هذه الفرصة، ويحاج له لو قال هذه الكلمة حتى في هذه الحال، فهذا كأنه استثناء لأبي طالب مراعاة لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فغير أبي طالب لا تقبل من هذه الكلمة إذا قالها عند الاحتضار. نعم. وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفعت. إيه نعم، يعني الأعمال بالخواتيم لو قال هذه الكلمة تحول لا حد له، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده أزمة القلوب والأمور والأمر كله لله، فما ختم نسأل الله السلامة والعافية بهذه الخاتمة السيئة. قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين كقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، وقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه حجج المقلدة، المشركون والكفار ليس لهم إلا أنهم كما يخبر الله عنهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وإنا على آثارهم مهتدون، وهذا لا يحتجون إلا بالآباء، لا كون صحيح أو غير صحيح هذا لا يلتفتون إليه، إنما ما كان عليه الآباء. فلذلك مما ذكر الله عن فرعون ما بال القرون الأولى، يعني كل القرون الأولى كلهم على خطأ وكلهم على ضلال، ما هكذا تكون الحجج والمناظرة. كان مقتضى العقل السليم والفطرة السليمة أن ينظر ماذا على ماذا كانوا، إن كانوا على حق وصواب فبها ونعمة، وإن كانوا على خطأ وضلال فلا يمكن أن نتابعهم عليه، ما نكون إمعات حتى ولو كانوا الآباء والأجداد. وهكذا الأسلاف عموما إن كانوا آباء وأجدادا أو أسلافا من مشايخ وعلماء، لكن في الإسلام نعتذر للأسلاف من آباء وعلماء، نعتذر لهم إذا أخطأوا مهما وجدنا من عذر وتبرير لأخطائهم التمسنا لهم العذر ولا نتابعهم ولا نتابعهم. ويدخلون إن كانوا من أهل الاجتهاد دخلوا فيما ورد في الحديث، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن اجتهد وأصاب فله أجره، أجر اجتهاده وأجر إصابته. أما أن نتابع الأسلاف آباء وأجدادا ومشايخ وأئمة على ما هم عليه فهذا على نمط تقليد المشركين، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، وما كان حجتهم إلا أن قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، فهذه حججهم. هنا قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فيه معرفتهما معنى لا إله إلا الله، لأنهما عرفا أن أبا طالب لو قالها لتبرأ من ملة عبد المطلب، فإن ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في إلهيته، وأما الربوبية فقد أقروا بها كما تقدم. وقد قال عبد المطلب توحيد الربوبية كان محل إقرار من كثير من الكفار لا يكادون يجحدونه، ما أحد يجحد توحيد الربوبية وأن الله سبحانه وتعالى هو الرب هو الخالق هو الرازق هو القادر، لكن المشكلة في توحيد الألوهية، هذا الذي لا يسلمون به، وهذا تناقض. وإلا كما يعني أخبر الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات الله يعني يبين لهم أنه هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه، فلماذا تكون العبادة لغيره؟ لماذا تكون العبادة لغير الله؟ أو لماذا يشرك مع الله غيره؟ إذا كان أنتم تقرون أنه هو الذي خلق السماوات والأرض وأنه هو الذي ينزل الغيث وينزل المطر وأنه يرزق وأنه، فالأمر الآخر كان من الخطر على مجتمع قريش لو أسلم أبو طالب لأسلم عدد كبير من الناس متأثرين بإسلامه، فكان مما يتحاشاه أبو جهل ومن معه أن لا يكون هذا الأمر، لأنه لو كان وهو من زعماء قريش ومن قادتهم وأئمتهم والمتقدمين فيهم فلو أسلم لأسلم عدد كبير من قريش، وهذا الذي لا يريده الكفار. وقد قال عبد المطلب لأبرهة أنا رب الإبل والبيت له رب والبيت له رب يمنعه منك، فهذه المقولة من عبد المطلب لما غزا أبرهة الكعبة، وكانت حكاية المعروفة التي أردها أهل السير، فخرج عبد المطلب ومن معه خرجوا من مكة وجاء إلى أبرهة فيما بعد، فلما رآه ورأى منه وقارا وحسن هيئة، فإذا بعبد المطلب يريد أن يطلق له إبلة، قال الآن تأتيني من أجل إبلك بينما رمزكم وبيتكم وهذا الحرم لا تبالي به ولا تسألني؟ قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي، وللبيت رب يحمي. فهو يؤمن ويقر بربوبية الله سبحانه وتعالى، لكنهم يشركون بالله معه ولا يفردونه بالإلهية كما أفردوه وأقروا له بالتوحد بالخلق والقدرة. ثم هذه المقولة أيضا بعض الناس ربما أوردوها أحيانا، إذا تكلمت وقلت عن أعداء الإسلام وهجومهم على الإسلام وعلى المسلمين فيقولون هذه المقولة، وهذه لا تصلح بعد أن جاء الإسلام، هذه لا تقال، لأن الله سبحانه وتعالى كلفنا أن نحمي البيت. ما يقول المسلم الآن إن البيت رب يحميه، صحيح له رب يحميه، لكن يحميه بماذا؟ بالمسلمين، بالجهاد، بالاستماتة في سبيله. لكن عبد المطلب لأنه لم يدخل يعني لم يقر بالتكليف ولا بالاستسلام لله والعبودية والجهاد في سبيله، ما كان يعني هذا شيء. أما المسلم فلا يجوز له أن يترك هذه الأشياء ويقول هذه المقولة، لا، أنت مطالب أن تحمي البيت وأن تحمي مساجد الله وكتاب الله وعباد الله وتجاهد في سبيل الله، والله معك، الله من ورائك يعضدك ويساعدك. فلا يجوز أن يقال هذا المقال بعد مجيء الإسلام وتكليف المسلمين بالجهاد وحماية مقدساتهم وأراضيهم وأعراضهم وأموالهم وإخوانهم المسلمين. وهذه المقولة منهما عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله استكبارا عن العمل بمدلولها، كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثالهما من أولئك المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فرد عليهم بقوله بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فبين تعالى أن استكبارهم عن قول لا إله إلا الله لدلالتها على نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله، فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمن، ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة. ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه وهو القادر عليه دون من سواه. فلو كان يعني لا دخل للبشر بهذه الأشياء، ليست المسألة مسألة نسب وتوارث. ولذلك من حكمة الله أن نرى في القرآن عرضا لهذه النماذج، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام النبي الكريم وأبوه كافر، ونوح النبي الكريم وابنه كافر، وهذا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، وضرب الله للذين آمنوا مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون مؤمنة وهو كافر، وهكذا الأخوان أحدهما مؤمن والآخر كافر. فهذه نماذج أن لا, لا, لا, لا تلازم، كون الإبن مسلم لابد أن يكون الأب يعني مسلم، لا، أو الأب مسلم لابد أن يكون الإبن مسلم، هذا أمره إلى الله، لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب ونحو ذلك شيء، لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه. فسبحان من بهرت حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له وتجريده. قوله فكان آخر ما قال، الأحسن فيه الرفع على أنه اسم كان، وجملته وما بعدها الخبر. قوله هو على ملة عبد المطلب، الظاهر أن أبا طالب قال أنا فغيره الراوي استقباحا لللفظ المذكور، وهي من التصرفات الحسنة قاله الحافظ. ورد كما قلنا عند أحمد بلفظ أنا، يعني أوردها الراوي أو بعض الرواة أوردوها كما هي لم يتصرفوا بها. قوله وأبى أن يقول لا إله إلا الله، قال الحافظ هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب. قال المصنف وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، وما الضرة أصحاب السوء على الإنسان، وما ضرة تعظيم الأسلاف، أي إذا زاد على المشروع بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. إيه نعم، كما قلنا التعصب للأسلاف لا يجوز، يقدرون إن كانوا من المسلمين ويحترمون ولهم حقوقهم، أما أن نزيد في هذا ونجعل مجرد ما وجدناهم عليه حجة فهذا لا يصلح. الحجة فيما قال الله سبحانه وتعالى وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن عدا ذلك أو إجماع أجمعت عليه الأمة وبالأخص إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وما عدا ذلك فهذه أمور اجتهادية يختلف فيها أهل العلم. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، قال النووي وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، وكأن الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار تطيبا لنفس أبي طالب. يعني من تقدير الرسول عليه الصلاة والسلام لعمه يعني أخبر إخبارا مؤكدا، ويقول هذه الكلمة تضمنت ثلاث أنواع من التأكيدات: القسم يعني فيها قسم، والتأكيد باللام لأستغفرن، والتأكيد بالنون نون التوكيد، ثلاثة توكيدات كله من أجل يعني تطيب خاطر عمه، وأيضا كأن هذا آخر سهم يقذف به الرسول عليه الصلاة والسلام لعله ينعطف إلى الإسلام ويقول هذه الكلمة العظيمة. وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل، قال ابن فارس مات أبو ثلاث سنوات تقريبا. قال أبو فارس مات أبو قال ابن فارس مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوما، وتوفيت خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين بعد موت أبي طالب 8 أيام. قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أي ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي، والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك يفيد ذلك. وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسبابا أخر فلا منافاه، لأن أسباب النزول قد تتعدد. قال الحافظ أما نزول الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب، وأما نزول الآية التي قبلها ففيه نظر، ويظهر أن الآية الأولى التي إنك لا تهدي من أحببت هذه لا يختلفون فيها أنها في شأن أبي طالب. أما ما كان للنبي، قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين، كما يقول الحافظ بن حجر رحمه الله فيها نظر، وذكرت لكم حديث علي رضي الله عنه أنها نزلت في شأن الرجل الذي يستغفر لوالديه وهما مشركان، لكن كما قال الحافظ غيره لا يمنع أن يكون هناك عدة أسباب لنزولها والله أعلم. ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة، وهي عامة في حقه وحق غيره، يوضح ذلك ما يأتي في التفسير. فأنزل الله بعد ذلك ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية، ونزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام. ويضاعف ما ذكره السهيلي أنه رأى في بعض كتب المسعودي أنه أسلم، لأن مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيح، انتهى. وفيه تحريم المسعودي معروف يعني مؤرخ، وكثير مما يورده في تاريخه يعني ضعيف ولا يوافق عليه وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم، لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقد تقدم يعني ما معناها، وأن الهداية التي هي هداية التوفيق هي بيد الله سبحانه وتعالى. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وهذا نهي كما ذكر الشارح رحمه الله، هذه صيغة إخبار لكن المراد بها النهي. الثالثة وهي المسألة الكبيرة، تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. يعني هذه الكلمة العظيمة يعني هي المحور، محور الباب، كيف أنه عليه السلام أراد منه فقط هذه الكلمة. والمؤلف رحمه الله يعرض بمن ينتمون للعلم أو للإسلام ويهونون من شأنها أو لا يدركون معناها ولا مدلولها ويأتون بما يناقضها أحيانا، فيريد أن يبين أن هذه يعني هي كلمة الإسلام وهي المفتاح إلى دخول الإسلام. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. فلا شك أن هذا من النقص ومن القصور، يعني كون خاصة من ينتمي إلى العلم ولا يدرك مدلول هذه الكلمة وأنها تتضمن النفي والإثبات، كما في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمقتضى قل لا إله إلا الله نفي، والكفر بالطواغيت بأنواعها وأنواع الطواغيت على اختلاف أنواعها وأشكالها، وإثبات كل الحقوق لله سبحانه وتعالى. لكن للأسف نجد من ينتمون للإسلام يأتون بما يناقض هذه الكلمة. والشيخ حامد الفقي رحمه الله تعليقات على هذه الفقرة وكيف أن هناك للأسف ممن ينتمون للإسلام من فرق وطوائف يعبدون الأوثان والأصنام ويطوفون بالقبور ويحكمون بغير ما أنزل الله، وكل ما في الأمر أنهم يقولون لا إله إلا الله لكنهم يعارضونها ويناقضونها. فهؤلاء المؤلف يقول أبو جهل يدرك هذه الكلمة أحسن مما يدركونها ويفهمها ويدرك معناها أكثر مما يدرك هؤلاء، فلذلك حرصوا ألا يقولها أبو طالب. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. فهذا من البر ومن صلة الرحم منه عليه الصلاة والسلام أنه بذل جهده واجتهد ولحقه شيء من الحزن، لكن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. فهذا واضح لأنه كما في الحديث قال هو على ملة عبد المطلب، مما يدل على أن ملة عبد المطلب كانت الكفر والإشراك. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. فإذا كان هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يستنكف عليه الصلاة والسلام من ذلك، فهو الذي يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي، فكان تنزل عليه هذه الآيات، وكما قال الله عن عيسى عليه السلام لن يستنكف المسيح أن يكون عبد الله ولا الملائكة المقربون، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يستنكف من هذا ويذعن لله جل جلاله ويذعن للحق. فنحن عامة المسلمين أولى، لماذا نستنكف من الحق؟ لماذا لا نعود إلى الصواب؟ لماذا لا نتأدب بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا بلغنا عن الله آية أو حكم أو عن رسوله عليه السلام حديثا صحيحا ثابتا، لماذا لا نستسلم للحق فنركب الصعب من العناد والملاجة والخصومة؟ فهذا لا ينبغي أن يكون شأن المسلم. فالله سبحانه وتعالى أدب الرسول عليه السلام هذا الأدب العظيم الرفيع الذي هو كما قال الله تعالى إن الله لا يستحي من الحق، فينبغي أن نتأدب بهذا الأدب. نعم. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. هذا من أخطر شيء قرناء السوء، ولذلك حذر الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة، والحديث المشهور مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. نعم. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. نعم، لكن كما قلنا بقيود، يعني لا إفراط ولا تفريط، يعظمون إذا كانوا من المسلمين بما يليق بحالهم ويحترمون ويقدرون، ولا يبلغ بهم الأمر بتعظيمهم أن نتابعهم متابعة عمياء ونقلدهم تقليدا أعمى، لا،